بسم الله الرحمن الرحيم اسم يا الله من يرهمها وجمل من يرهم نوسو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هتين نسيتون نهم ليما والسناي نهم شو أمنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين حقيقة ربما نادام حشوم شبر كبيسة كشرم سسنسين راهن زمسيني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إليوا أميني ورديوا فني عمل جيما نوعونغو نزلي وزيتشو هزيا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بس دا دزين دزيبز سبب الشاو كذب شزليوا جي يا الله تنده حكيم عدلي فجموه حكمه.